إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل خالد الشفعي. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله في الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسمك اللهم نبدأ، وعليك نتوكل، وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي عبد الإله وأخلصا وبكفه نطقت وسبحت الحصى، حمدا له ولآله تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في مستفتح لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم أنزله الله تعالى هداية للحق إلى طريق الحق، كتاب أنزلناه إليه، وتنظيما لمعاملات الناس فيما بينهم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ومبشرا للطائعين بما أعد لهم في جنات النعيم، ومنذرا للعاصين بما ينتظرهم في الدار الآخرة من عذاب أليم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبالجملة أنزله الله تعالى نبراسا يهتدي به الناس ليسعدوا في الدنيا والآخرة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. معا إخوتنا إخوة الإيمان، نستفتح هذا اللقاء بخير الكلم وأطيب الحديث، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم

صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، الاستغفار مسلك الأبرار والساهرين بالأسحار، وتوبة المذنبين بالليل والنهار. الاستغفار عبادة اللسان وتوبة المقال، والاعتذار في الحال، والنجاة في المآل، وفيه صلاح الأهل والمال. أستغفر الله دأبي مذ وعيت إلى نفسي، ومالي وما قدمت من عملي، هو الدواء لمن ضل الطريق إلى كنف الهداية أو قد لج في الهزل. فيا سعادة من وافاه مقتبلا، ويا شقاء ضليل القلب والعقل. معا إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يأذن ربنا تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى وإياكم مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو المقصود وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو المقصود وهو غاية كل غاية، في ليلة موعودة غراء، عرج الذي ملأ الحياة ضياء، سيدنا النبي في ليلة موعودة غراء، عرج الذي ملأ الحياة ضياء، يا سيد الكونين مبعوث السماء، فرضت صلاتك باركت إسراء، يا سيد الكونين مبعوث السماء، فرضت صلاتك باركت إسراء قال العزيز إلى الحبيب المصطفى خمسون فرضا أدها والضائع رجع الأمين وإذ بموسى قائلا أمتك أبدا لا لن تطيق عناء فارجع إلى الرحمن قل يا منصفي ارحم بفضلك أمة ضعفاء. فارجع إلى الرحمن قل يا منصفي ارحم بفضلك يا رب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. ارحم بفضلك أمة ضعفاء. ذهب الشفيع سيدنا النبي إلى الرحيم مناجيا ما خاب من قصد الكريم رجاء. ذهب الشفيع إلى الرحيم مناجيا ما خاب من قصد الكريم رجاء. وضع الحبيب عن الحبيب تفضلا عشرا فعشرا يسرت إعفاء وعلى خطى التكرار يرجع سائلا رب الرحيم لا يمل عطاء. وضع الحبيب عن الحبيب تفضلا عشرا فعشرا يسرت إعفاء وعلى خطى التكرار يرجع سائلا رب رحيما لا يمل عطاء حتى انتهت خمسا فقال المصطفى ما لي سؤال قد ملئت حياة وضع الحبيب عن الحبيب تفضلا عشرا فعشرا عشرا فعشرا يسرت إعافا وعلى خطى التكرار يرجع سائلا سدن النبي يرجع سائلا ربا رحيما لا يمل عطاء حتى انتهت خمسا فقال المصطفى مالي مالي مالي سؤال مالي سؤال قد ملئت حياة خمس من الصلوات فرض واجب خمسين أجرا منة وعطاء خمس من الصلوات فرضا واجبا خمسين أجرا منة وعطاء يا ثاني الأركان أنت ملاذنا بشرى بشرى لمن حمل الصلاة لواءه لا لا لا لا لا لا لا لا تلتقي أنسابنا وصفاتنا لكن غدونا في الصلاة سواء يا الأركان أنت ملاذنا بشرى بشرى بشرى لمن حمل الصلاة لواء لا تلتقي لا تلتقي أنسابنا وصفاتنا لا تلتقي أنسابنا وصفاتنا لكن لكن لكن غدونا في الصلاة سواء الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر

وأن يسامح بعضنا بعضا. فيا أخ الإيمان لا تطع يا لبيبا أمر وسواسي، فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هيا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاسي، يفر كل امرئ من غيره فرقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا إلى رب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس؟ اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، إخوانكم هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي الفجر وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة. لقاء الفجر يجمعنا على طهر وإيمان، وذكر الله مرجعنا إلى عفو وغفران، وأذن الكون تسمعنا بإنصات وإمعان. بإنصات إخوة الإيمان نستمع إلى فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الحق من ما الحاقة